وأنسيت نفسي وغاب زماني وغاب مكاني وغاب الثواب تجنح قلبي وأصعد يسمو فردت الفضاء وجزت الفضاء هبل أنبيائي عليك الصلاة عليك السلام هبل أنبيائي صلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا وبئت وكل كياني ومط كأني روح سخي العطاء وما لا علي أخ يبتغي مكاني يقول أطلت البكاء أنبيائي عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء